أي شهر هذا؟ هذا اختصار في الحديث، الحديث طويل. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. البلدة يعني مكة. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ما سبب سكوت الصحابة مع أنهم يعلمون أن الشهر ذو الحجة وأن المسؤول عنها مكة وأن اليوم يوم النحر؟ السبب ما وضع الله في قلوبهم من الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم مستعدون أن يغيروا أسماء البلدان ومستعدون أن يغيروا أسماء الشهور ومستعدون أن يغيروا أسماء الأيام طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وقد سأل وهو يعلم. فلهذا سكتوا، وسكت هو، سكتوا وسكت هو. قال: الله ورسوله أعلم، وسكتوا. وانظر إلى الأدب الذي اجتمعوا عليه كلهم وأذعنوا كلهم، نحن ربما تجد 10 فضوليين كل واحد يصيح من شق على الأقل، لكن هؤلاء عقل وعلم، عقل وعلم، سكتوا كلهم. والذي في نفسه يكاد أن يتكلم ينظر من هو أعلم منه ساكت يسكت. سكتوا كلهم استعدادا منهم لسماع أي تغيير. لو غير اسم مكة مستعدون يغيرونه، لو غير اسم شهر ذي الحجة مستعدون يغيرونه، لو غير اسم يوم النحر مستعدين يغيرونه، كما غيروا أسماءهم حين أمر بعضهم أن يغير اسمه. ما اسمك؟ قال فلان. قال: أنت كذا. يغير. ما اسمك؟ قالت: برة. قال: أنت زينب. الله يعلم البر من الفاجر. وهكذا استعداد تام للإذعان لأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعتبر هذه صفحة مشرقة من صفحات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. انتبه لهذه الحرمات الثلاث: مكة لها حرمة على طول العام، لكنها في يوم عرفة في شهر ذي الحجة تكون حرمتها أعظم، لأن اقترنت بها حرمة الشهر. وفي يوم عرفة تكون الحرمة أعظم، اجتمعت حرمة مكة وحرمة شهر ذي الحجة وحرمة يوم النحر. انتبهت؟ يوم النحر ونحن هنا مثلا كم له حرمات؟ حرمتان: حرمة الشهر وحرمة اليوم. من 1 إلى 9 ومن 11 إلى 30 من ذي الحجة ونحن هنا كم عدد الحرمات؟ 1، حرمة الشهر. على هذا الإساءة مثلا إلى مسلم في شهر ذي الحجة من 1 إلى 9 أو من 11 إلى 30 تكون اعتديت على حرمة مسلم في الشهر الحرام، فإذا اعتديت عليه في يوم النحر تكون اعتديت على مسلم في مناسبة حرمتين: حرمة الشهر وحرمة اليوم. إذن الحرمة في مكة في شهر ذي الحجة وفي يوم النحر 3 حرمات. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن حرمة المسلم، حرمة دمه وماله وعرضه، حرمة دم المسلم كال3 الحرمات، وحرمة دمه وحرمة ماله كال3 الحرمات مجتمعة. وهذا يدلك على عظمة حرمة المسلم. يتساهل كثير من الناس في هذا الأمر ولا يدري أن المسلم شأنه عظيم، شأن المسلم عظيم وحقه كبير، سواء كان الكلام في دينه أو في عرضه. وأعراضكم يدخل في ذلك السب والغيبة والقذف والاعتداء على أهله بالزنا أو على أولاده بالفواحش، كل هذا من عرض المسلم. فعرض أخيك مصان وعرضك مصان، كما أنه يحرم الاعتداء عليك في دمك وعرضك ومالك، فيحرم عليك الاعتداء على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. فما أحوج المسلمين إلى أن يعقلوا هذا الأمر العظيم. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم. هذا موضع الشاهد للرؤية، فالذي سيلاقي الله عز وجل سيراه. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا. فيسألكم عن أعمالكم، انتبه، جاء هذا في كتاب الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهيئ نفسك يا عبد الله، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. استجاب لهذا الأمر من استجاب من الصالحين من علماء وغير علماء، علم كل واحد منهم حرمة أخيه المسلم وتجنبوا الفتن وانزاحوا عنها. وعلى مر التاريخ والصالحون يعملون بهذا المقطع من الحديث أو هذه القطعة من الحديث: لا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي رواية: كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وما هم عاجزين، ما هم عاجزين، القدرة إليه عليهم عندهم. يكون الرجل بطلا ويتصرف تصرف الذليل مع أنه بطل، حتى لا يقع في دم مسلم ويصل حد بعضهم إلى الحديث الآخر: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كم من أناس ممن في قلوبهم الإيمان يأتي يسأل: أنا أمشي بالسيارة واعترضتني هرة فدستها بسيارتي غير متعمد، ماذا أفعل؟ أنا أنام وأراها في نومي، أخاف أن أحاسب بها يوم القيامة. بالله الذي يخاف من دم قرطة هرة أنه داسها بسيارته، هذا سيقتل مسلما؟ هؤلاء أهل التقوى، هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء الذين عندهم خوف من الله عز وجل. وتجد منهم من ليس من أهل العلم، لا إمام ولا خطيب جامع ولا من عوام المسلمين، عنده هذا الخوف من الله عز وجل. كم من الناس من تلدغه الذرة يأخذها ويرميها ما يقتلها، الذي لا يريد أن يقتل ذرة هذا سيتجرى على قتل مسلم. لهذا بارك الله فيكم، لله عباد عملوا بشرعه تقربا إليه وابتغاء وجهه رغبة فيما عنده ورهبة مما عنده. فالذي يتجرأ على أموال الناس أو دمائهم أو أعراضهم هذا يقتحم جهنم اقتحاما ويقفز إلى أعماقها، وسيتمنى أنه ما فعل ما فعل. قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هذا يدلك على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشت وتحملها العلماء من مبلغ إلى مبلغ، ومن شيخ إلى تلميذ، فالذي يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد هذا الحديث، يقول لا ما بلغوا أصحاب جحا بلغوا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغوا، ما قال جحا، هذا مهزلة. أعظم شخصية لا تحفظ أقواله، والحكايات والقصص ونحو ذلك تحفظ، ما تدري ما الذي يقصده من يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. يعني أحيانا يكون التلميذ أعلم من الشيخ وأفقه، هذا هو المراد، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى، نعم أوعى له من بعض أن يسمعه. فيكون التلميذ، وربما تلميذ التلميذ، أعلم. الإمام البخاري أعلم من كثير من مشايخه، رب حديث تنظر السند من أوله إلى آخره ما فيهم واحد مثل البخاري، وهم اشتغلوا نقلوا من واحد إلى واحد حتى أوصلوا إلى من يفقهه أكثر منهم وأعطوا القوس باريها. ثم انظر إلى الاستنباطات العظيمة التي استنبطها، وهكذا أمثاله من الأئمة. فالراوي ربما يصل إلى مرتبة صدوق حديثه حسن، أجزاه الله خيرا، حفظ 40 حديثا 50 حديثا، بعضهم ما يحفظ إلا 10 أحاديث 5 أحاديث، وهو صادق اللهجة، عنده دين وصلها للمسلمين، هذه أمانة، وأخذها العلماء وشرحوها وبوبوا عليها واستنبطوا المسائل من تلك الدلائل ونفعوا المسلمين، فذاك أتى بجهده الذي استطاعه، أعطاه الله حفظا حفظ تلك الأحاديث، ومنهم من حفظ المئات، ومنهم من حفظ الآلاف، ومنهم من حفظ كذا وكذا. فقد يكون يعني ماذا حافظا، وقد لا يكون فقيها. يحيى بن معين على أنه متكلم في الرجال، من أين تكلم في الرجال؟ ما كيف تأتي قدرته على الكلام في الرجال إلا وقد قارن بين أحاديثهم، بغض النظر كانت محفوظة أو موجودة لديه، المهم أنه ما وصل إلى الحكم عليهم إلا بعد أن اطلع على آلاف الأحاديث وعشرات الآلاف من الأحاديث، قارن بينهم. أين أقوله في الفقه؟ ما له قول في الفقه، أقواله كلها في الرجال، خدم الأحاديث وبين لنا أشياء كثيرة في حملة الرواة، وهكذا في قضايا كثيرة مثل هذه. فلعل بعض من يبلغها أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. قال: فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد بمحمد بن سيرين والله أعلم. ثم قال: ألا هل بلغت. فالحديث كما سمعتم مختصر، قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فركز أصبعه إلى السماء، رفع أصبعه إلى السماء ثم ركزها إلى الأرض وقال: اللهم اشهد. يستشهد الله عليهم أنهم قد أقروا له أنه بلغ. نعم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في هذه الأرواح فبلغت 30 وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. ما شاء الله، هذه فائدة عظيمة. فعلى هذا يعني تكون الذي عند ابن معين والتي عند الدارقطني قد جمعها ابن القيم وزاد عليها، وعلى هذا تكون أحاديث الرؤية متواترة، كما قال أظن السيوطي: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا فاحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة. وللدارقطني السيوطي كتاب الأزهار المتناثر على الحديث المتواتر، الأزهار المتناثرة على الحديث المتواترة، له مختصر خيرا، أظن قطف الزهر المتناثر أو كلمة نحوها. المهم هذا كتابه الأزهار المتناثرة على الأحاديث المتواترة. إلى هنا بارك الله فيكم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.